إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ما زلنا إخواني الكرام في سياق الآية الكريمة التي ساقها الشيخ العليم العالم الكبير القاضي عياض في الشفاء، مستدلا بها على مطلوبية ومشروعية بل وجوب الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي قوله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على هذا النبي الكريم. قلنا رب العزة يخبر أنه سبحانه وهو ملائكته يصلون على هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، ثم بما أن العالم العلوي من الله والملائكة يصلون على هذا النبي العظيم، أمر سبحانه العالم السفلي كذلك أن يتجاور وأن يقتدي بالعالم العلوي. إذن الكون كله كما قلنا في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وباستمرار: إن الله وملائكته يصلون، يعني بدون انقطاع. قلنا البارحة: لماذا، ما السبب في كون رب العزة والملائكة وأمر الله العالم السفلي لأن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الأسباب؟ قلنا: لأن هذا الرسول هو أعظم الرسل وأجلها على الإطلاق، فهو سيدها في الدنيا والآخرة، سيد البشرية، خصوصا وأنه امتاز بالأخلاق العظيمة والشيم الحميدة والخصال الكريمة، فكان أحسن الناس خلقا، وكان أصدقهم حديثا، وكان أرجحهم عقلا، وكان عليه الصلاة والسلام أبعد الناس عن الفواحش والمنكرات وكل ما يدنس الرجال، كما سبق أن تحدثنا عن ذلك. وقلنا إن من تلك الأخلاق التي اتصف بها عليه الصلاة والسلام خلق الرحمة، فكان صلى الله عليه وسلم حياته كلها رحمة، بل كان هو الرحمة المهداة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة المهداة. سبحان الله، كأن الرحمة تكلكلت وتكونت في رسول الله فأصبح هو رحمة. يدل على ذلك قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. للعالمين، دخل حتى اليهود والنصارى والعلمانيون والمجوس، ودخل كل النحل وكل الأيديولوجيات دخلت هنا، فرسول الله رحمة للجميع. كيف ذلك؟ لو طبقت هذه الشريعة التي يحمل لواءها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاش الكافر في ظل هذه الدولة الإسلامية، لعاش في ظل الرحمة، يعيش آمنا على دمه هو وأسرته، يعيش آمنا على ماله، يعيش آمنا على عرضه، يعيش في مجتمع نظيف، في مجتمع طاهر، في مجتمع رباني، في مجتمع قرآني، في مجتمع إيماني، في مجتمع ما فيه زنا ولا لواط ولا ربا، ما فيه قمار، مجتمع ما فيه ظلم ولا محسوبية، ما فيه تسلط ولا عدوان، ما فيه سلب ولا نهب ولا سرقة ولا اغتصاب، ما فيه ظلم، ما فيه يعني كذب ولا زور ولا بهتان ولا أي شيء. مجتمع كما قلنا مجتمع نوراني، مجتمع قرآني، يعيش في ظله حتى الكافر ينعم بهذه الرحمة. أين هذه الدولة؟ هذه الدولة التي يحمل لواءها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين نجدها في البسيطة؟ اللهم حققها يا رب. والله هذه عين الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. أما المجتمع الموضوع، المجتمع الذي يعج بالفواحش والمنكرات كهذه المجتمعات الأرضية، والله بطن الأرض أولى من ظهرها. لا اطمئنان على الأعراض ولا على الدماء ولا على الأموال. حياة كلها كدرة، كلها منغصة، كلها عذاب. العالم يعيش في جحيم ولا من يشارك في الإطفاء. العالم يحترق، العالم في حاجة إلى هذه الرحمة التي يحمل لواءها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجدر بنا أن نلقي نظرة ولو خاطفة على الرحمة في الإسلام بمناسبة رحمة هذا الرسول العظيم التي جعلها الله سبحانه وتعالى تتشخص في هذا النبي الكريم. الرحمة إخواني صفة بارزة في الإسلام، فرب هذا الدين هو الرحمن الرحيم، وسعت رحمته كل شيء، وسبقت رحمته غضبه، كما ورد في الصحيحين أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب، فهو عنده موضوع فوق العرش، هكذا في الحديث الصحيح، كتب في هذا الكتاب أن رحمتي سبقت غضبي. وهو سبحانه استوى بأعظم صفاته على أعظم مخلوقاته، استوى على أعظم مخلوقاته بأجل صفاته، الرحمن على العرش استوى، استوى على العرش الرحمن، فاسأل به خبيرا. وأعظم مخلوق هو العرش، وما السماوات السبع والأراضين السبع في العرش إلا كسبع دراهم ملقى في فلات من الأرض. الله أكبر، رب العرش العظيم، وهو سبحانه استوى على العرش. ما معنى السوى؟ يقول البخاري، الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح: السوى بمعنى السعلة، أي هو عال على المخلوقات. والعرش كما قلنا الكون كله محيط به العرش، العرش أحاط بالكون، والله أحاط بكل شيء، فهو عال على العرش. وهل هو سبحانه وتعالى، هل العرش يحمله؟ لا، العرش متوقف على الله، العرش محتاج إلى الله، الله لا يحتاج إلى شيء، غني عن كل شيء، الله الغني، والعرش مربوب، الله يحمل العرش، العرش في حاجة إلى الله وهو رب العرش، فالعرش مربوب وربه هو الذي يحمله. إذن هل الله داخل العالم؟ لا. هل العالم هو الله؟ لا، بل الله بائن عن مخلوقاته. فالكون كله عند الله كما قلنا كحبة خردل في يد أحدكم، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: أأمنتم من في السماء؟ وفي بمعنى على، أي على السماء. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه، يخافون ربهم، ملائكة يخافون ربهم من فوقهم، وما قتلوه وما صلبوه، من عيسى، من الذين صلبوه، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وفرعون اللعين كان يقول لموسى عليه الصلاة والسلام: يا هامان وزيره، ابني لي صرحا بناء عالي لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه، لأنه يقول الله في السماء، وإني لأظنه كاذبا. وكانت زينب زوجة رسول الله تتباهى على ضراتها وتقول لهن: إن الله زوجني أنتن، زوجكن أهليكن، وإنني زوجني الله من فوق سبع سماوات. والسيدة عائشة كانت تقول: برأني الله من فوق سبع سماوات، لأنهم يصمونها بالزنا، وهي تقول: برأني الله من فوق سبع سماوات. ولما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه على بني قريظة بأن تقتل تذبح رجالهم وتسبى نساؤهم وذراريهم، قال: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. وفي المعراج، ليلة الإسراء والمعراج، لما هبط صلى الله عليه وسلم إلى السماء السادسة ولقي موسى عليه الصلاة والسلام، قال له: ماذا فرض عليك ربك؟ قال: فرض علي 5 صلوات في اليوم، 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع فحط عنه 10، ثم جاء إلى موسى فقال: ارجع إلى ربك، فحط عنه إلى أن صارت 5، فقال الله: لا يبدل القول لدي، الحسنة بعشر أمثالها، اللي أدي 5 كأنما أدى كم؟ 50. في الحديث الصحيح أن الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خلق الله 100 رحمة، فبث واحدة في الأرض، واحدة من 100 رحمة، واحدة في الأرض، فبها تعطف الوالدة على ولدها، ويعطف الوحش والطير بعضها على بعض، واحدة، وادخر 99 رحمة للآخرة لأوليائه المؤمنين. ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، إلى آخر الآية. قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة لما أيس من دخول الجنة، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العذاب لما آمن من دخول النار، نصر الله العافية. ومن آثار هذه الرحمة أنه سبحانه حي كريم كما يقول سيدنا رسول الله. إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، يستحي سبحانه. كيف يستحي؟ الله يعلم. الحياء فينا نعرفه، لكن في الله نحن لا نعرف ذات الله فلا نعرف صفاته، وصفاته كذاته، كما أن ذاته غير معروفة فصفاته غير معروفة. ومن آثار هذه الرحمة يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. سبب نزول هذه الآية هو أن رجلا شيخا كبيرا طعن في السن، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ما أحسن ما تدعو إليه، هذا الدين والله جميل وجميل وجميل جدا جدا، لكني إذا دخلت فيها ليغفر الله ذنوبي كلها لي، إني عشت قتلت كثيرا وزنيت كثيرا وفعلت كذا وفعلت وفعلت، هل يغفر الله لي إن أنا اعتنقت دينك واتبعتك يا رسول الله؟ فنزلت هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ما فعلوا فواحش مثل فواحش كذا، لا، أسرف، بالغوا في الفواحش، زنوا كثيرا ولاطوا كثيرا وربوا كثيرا وقامروا كثيرا وقتلوا كثيرا، فعلوا كل الفواحش كثيرا كثيرا كثيرا، تغفر؟ قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. الشرط: وأنيبوا إلى ربكم، اطرقوا باب رحمته، توبوا إلى الله، اصطلحوا مع الله، تغفر ذنوبكم. فقال هذا الرجل: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي. قال: وغدراتك وفجراتك. فذهب الرجل وهو يقول: لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، فرح بهذه. إن رحمة الله قريب ممن المحسنين، وأعظم حسنة التوبة إلى الله. وبالمناسبة أذكر لكم قصة أبي حازم مع أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك. جاء هذا العالم الكبير إليه، زاره، فقال له: يا أبا حازم، عظني. فقال: طيب، كيف أعظه؟ قال: قل لي، لماذا نكره الموت ونحن مؤمنون؟ لماذا نكره الموت؟ قال: يا أمير المؤمنين، تكرهون الموت لأنكم بنيتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. ما شاء الله. قال له: ماذا لنا عند الله؟ قال: أعرض نفسك على كتاب الله. قال: أين؟ قال: في قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال: كيف القدوم على الله؟ قال: أما المحسن فكالغائب القادم على أهله، يرحمون به ولا لا؟ وأما المسيء فكالعبد الآبق، شرد عن سيده، عندما يقبض عليه سيده ماذا يفعل به؟ لابد يعذبه، وربما تكون نهايته. قال له: أين رحمة الله؟ قال: في قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، من الذين أحسنوا علاقتهم مع الله، الذين أحسنوا لعباد الله، أحسنوا عقائدهم وأحسنوا أقوالهم وأحسنوا أعمالهم، اصطلحوا مع ربهم. نعم، المؤمنون الصالحون عبدوا الله سبحانه وتعالى طمعا في رحمته، كما قال سبحانه: وإلهكم إله واحد، معبودكم معبود واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. كأنه يقول لهم اعبدوه ليرحمكم. وتجلت هذا في تجلت هذه في قوله سبحانه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لماذا عبدوه؟ ليرحمهم. وهو سبحانه وتعالى جعلهم عباده من أفضل نعمه أنه أعطاهم هذه الأوصاف الثمانية وجعلهم عبيده. ليش؟ ليرحمهم. فأعظم رحمة هو أن الله قربهم إليه وأدناهم، تدخلت عناية الله فجذبتهم إليه. لأن حتى إيماننا إخواني، صلاتنا، صيامنا، صدقاتنا، كل هذه من نعم من؟ من نعم ربنا علينا. لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما هو فضل الله؟ فضل الله إخواني هو هذا الكتاب، ورحمته هو أن جعلنا من أهله، من أهل هذا القرآن. أو فضل الله الإسلام ورحمته هذا القرآن الذي جعل الله سبحانه وتعالى نتعلمه ونتفهمه ونتدبره وناخذ أحكامه لكي نلقى ربنا ونكون نسخة من هذا الكتاب. إذا إخواني هذا الكتاب العظيم هو الذي أوجد هؤلاء المؤمنين الذين تخرجوا من مدرسة رسول الله. هؤلاء المؤمنون صنعهم الله بكلامه ورباهم بقرآنه، ثم إن رحمته الشاملة هم سببها. لولا وجود هؤلاء المؤمنين، لولا وجود عباد الرحمن، والله لدمر هذا العالم وفكك هذا البناء. كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما تنصرون وترزقون وترحمون بدعائكم. بيش يا رب؟ قال بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. بدعائهم، بصلاتهم، بإخلاصهم. انظروا إخواني، صنعهم الله سبحانه وتعالى بكلامه، هم الذين تخرجوا من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن رحمة الله الشاملة تكمن وتناط بهؤلاء. لو عرفهم الحكام لأدنوهم وقربوهم وأكرموهم وعززوهم، والله كراسيهم منوط بهم. وإلا لو ذهب هؤلاء وانقرب هؤلاء من الوجود دمر الله العالم. وإنما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على الأشرار، حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، وفي رواية في صحيح مسلم من يقول لا إله إلا الله. عباد الرحمن، مرات ومرات قلت لكم إخواني إن للشيطان عبادة، فكما أن للشيطان عبيد، هناك عبيد الشهوات، هناك عباد الكاس والطاس، هناك عباد الفجر والفسقة، هناك عباد النساء، هناك من يعبد هواه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، هناك من يعبد الحشيش والمخدرات، هناك من يعبد المال، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميسة، فهناك عبيد لله. الشياطين والمتسلطون عندهم عبيد، والله ما عنده عبيد. لا، هناك عباد الرحمن، ولا تسلط للشيطان عليهم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وعرف الشيطان هذه الحقيقة وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من هم المخلصين. عبادك في حماية، في رعاية، ما يستطيع الشيطان الاقتراب منهم. نعم. إذا كنت تريد إخواني أن تسجل في قائمتهم، إذا كنت تريد أن تنضوي تحت لوائهم، إذا كنت تريد أن تسجل معهم وأن تنضم إليهم وأن تنخرط في حزبهم، فما عليك إلا أن تبحث عن صفاتهم، فما عليك إلا أن تبحث عن خصالهم ومقوماتهم، لأن الكثير منا يدعي أنه من عباد الرحمن، لكن عباد الرحمن لهم سمات، لهم مميزات. إذا بحثت عنهم، إذا بحثت عن من يدعي، كثير منا يدعي أنه من عباد الرحمن، لك إذا بحثت عن خصاله وعن أعماله تجده من عباد الشيطان لا من عباد الرحمن. فهل عباد الرحمن يزنون؟ عباد الرحمن يقامرون؟ عباد الرحمن يرابون؟ عباد الرحمن يصافحون النساء؟ عباد الرحمن بناتهم متبرجات؟ بناتهم عراة في الشواطئ؟ هؤلاء عباد الرحمن؟ هؤلاء عباد الشيطان؟ عباد الرحمن يتفرجون في البلابورات والمسلسلات والفلكلورات؟ عباد الرحمن يعني يتفرجون فيه في الغنى في الأغاني والرقصات؟ عباد الرحمن هؤلاء عباد من؟ عباد الشياطين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون في آخر ما قال الله عز وجل، هذه من رحمة الله بهم. نعم إخواني، أعظم رحمة من الله وأعظم نعمة من الله هي التوحيد، هي الإيمان، هي العلم النافع، هي النصر على الأعداء. رحمات من الله كثيرة مغدقة علينا، فواكه كثيرة، مأكولات، مزروعات، كذا. من رحمة الله الزوج الصالح، من رحمة الله الولد الصالح، من رحمة الله العافية والصحة، من رحمة الله الطمأنينة القلبية والراحة النفسية. هذه الطمأنينة القلبية وجدها إبراهيم وهو داخل النار، ووجدها يونس وهو في بطن الحوت، ووجدها أصحاب الكهف وهم في الكهف. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. ووجدها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو داخل الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ويجدها كل من فر إلى الله، لا تخاف من أحد ولا تلجأ إلى سواه إلا إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى، لأنه لا قوة في السماوات والأرض إلا قوته، ولا باب تفتح أو تغلق في السماوات والأرض إلا بابه، ولا رحمة في السماوات والأرض إلا رحمته، ولا طريق إلا طريقه. فكل نعمة إخواني، كل نعمة نعمة خلت منها رحمة إلا وانقلبت نقمة، وكل نقمة حفت بها رحمة إلا وانقلبت نعمة. فالذي ينام على الشوك وقد حفت به رحمة الله، والله انقلب فراشا وثيرا. والذي ينام على الحرير وقد خلت منه رحمة الله، انقلب نارا وجحيما. فلا ضيق مع رحمة الله، ولو داخل السجون والدهاليز، ولا راحة مع فقدان رحمة الله، ولو داخل القصور والعمارات. فالمال والصحة والعافية والسلطة وأي كان، إذا كانت مع رحمة الله والله نعمة، إذا خلت منها رحمة الله انقلبت نقمة وعذاب وجحيم ما شاء الله. إذن إخواني الكرام، أكبر نعمة من الله وأكبر رحمة على هذه الأمة هي أن بعث فيها سيدنا رسول الله. فرسول الله رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكتابه رحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. والدار التي بناها لأتباع رسول الله حتى هي ايش؟ رحمة. واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. واولئك الذين تخرجوا من مدرسة رسول الله يخبر الله انهم رحماء بينهم. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. رحماء بينهم. ومن تعليماته عليه الصلاة والسلام ومن أقواله عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ومن لا يرحم لا يرحم. يقول أنس رضي الله عنه: صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. عاشرت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. ليه؟ من حسن خلقي عليه الصلاة والسلام ومن رحمتي عليه الصلاة والسلام، بل كان رحمة حتى على الحيوانات. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو حيوان إلا كان في ميزانه يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: أطلعني الله على النار فرأيت امرأة تعذب في هرة حبستها، فلا هي أطلقتها ولا هي أطعمتها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها، تأكل من خشاش الأرض. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: والشاة إن رحمتها رحمك الله، الشاة إن رحمتها رحمك الله. وكان يقول عليه الصلاة والسلام بالنسبة للذبح: إن الله كتب على الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. بل سماه الله سبحانه وتعالى رحيما، حيث قال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال سبحانه في الآية الأخرى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم. ما معنى الآية؟ يقول: من أجل نعم الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين أن بعث فيهم هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، الذي كان صاحب الأخلاق الفاضلة والشيم الحميدة والخصال الجميلة من العطف والرفق والشفقة والحنان والبشاشة والسماحة والكرم، مما جعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفون حوله ويحبونه ويعظمونه ويجلونه ويوقرونه ويطيعونه، حتى إنهم كانوا يفدونه بأنفسهم. حتى إنه في بعض الغزوات الرجل من أصحاب صحابة رسول الله كان يتلقى النبال بيده أو بجسمه لكي لا تقع في جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يفدونه بآبائهم وأنفسهم وحياتهم، طبعا لأنهم كانوا في حاجة إلى رسول، في حاجة إلى رسول يعني حبيب يحب أصحابه يكرمهم يعزهم يعطيهم ولا يأخذ منهم، يصلح بينهم يربيهم يجلهم ويحترمهم، كانوا في حاجة إليه، فبعث لهم هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم. وأضرب لكم مثلا في غزوة أحد، والأمثلة كثيرة، في غزوة أحد استشار الرسول صلى الله عليه وسلم مع صحابته في الخروج إلى الغزوة، فهو صلى الله عليه وسلم كان رأيه أن لا يخرج. لما استشارهم وجد عليه الصلاة والسلام الكفة الراجحة تقول بالخروج، وخرج عليه الصلاة والسلام. لما خرج، بمجرد ما خرج المدينة وإذا بالجيش يرجع الثلث منه ينشق ويرجع الثلث، يرأسه رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله عليه ليوم الدين. أحدث سلما في الصف الإسلامي، رجع الثلث، ذهب عليه الصلاة والسلام بالثلثين، ووضع مجموعة من صحابته عليه الصلاة والسلام في مكانهم ما، وقال لهم امكثوا هنا سواء انتصرنا أو انهزمنا. مكثوا ما مكثوا، بمجرد ما ابتدأت الغزوة وشرع الصحابة في القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء النصر، وإذا بالمجموعة تختلف وتنشق ويأتي معظمها ويبقى القليل القليل من صحابة رسول الله، فكانت الهزيمة. جاء من جاء من الوراء من المشركين وضربوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلف، ولولا لطف الله وعنايته برسول الله صلى الله عليه وسلم لمات في هذه الغزوة، ومات نحو 70 من صحابة رسول الله، وكانت الهزيمة والعياذ بالله. لولا أن الله سبحانه وتعالى ألان قلب رسول الله حتى تحمل ما تحمل لكانت الكارثة. ونزلت الآية ولقد صدقكم الله وعده، أول الأرض الله وعدهم بالنصر وعطاهم النصر، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم وتقتلونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أراهم النصر، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم، صرفكم عنهم يعني هزمتم وأعطى الغلبة لمن؟ للمشركين، صربية لكم، درس درس. فهذه مدرسة، من خالف أوامر رسول الله، من خالف الخط الذي رسمه الله على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أش يكون؟ الهزيمة والخسران. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذن إخواني الكرام، من أوصاف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان رحمة، ومن أوصافه عليه الصلاة والسلام أنه كان متصفا بالحلم، كان متصفا بالعفو والحلم، والذي يدل على ذلك فتح مكة. لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام، ومكة من المعلوم ما فعلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلت الكثير، أعدمت الكثير، وفعلت برسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير، بل يكفي أنها تآمرت على اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انعقدت المحكمة القرشية يرأسها أبو جهل، فأصدروا حكمه، أصدروا الحكم بالإعدام والتصفية الجسدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعينوا الفتيان وعينوا الليلة، فجاءوا لاغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لولا عناية الله ولولا حفظ الله لكانت النهاية. فخرج عليه الصلاة والسلام بلطف من الله، ووجد نحو من المقاتلين الشجعان على بابه عليه الصلاة والسلام، وجد نحو 12 واحد، فأخذ عليه الصلاة والسلام حاكة من تراب ورماها وقال شاهت الوجوه، فخرج عليه الصلاة والسلام. هنا بعض الأسئلة ربما يأخذنا بعض الوقت، إذا نحن واصلنا الدرس نترك الكمال إن شاء الله لغد. يقول السؤال الأول: ركعة واحدة كم فيها من العبادات؟ عد يا أخي الكريم، ركعة واحدة فيها عدة من العبادات، الكثير منها. أولا نية، ثم التكبير، تكبيرة الإحرام، الله أكبر، كم فيها من حرب؟ وكل حرب بعشر حسنات، كم؟ وإذا قلنا المراد بالحرب هي الكلمة كما هو تقول، كما يقول بعض العلماء، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني عد الكلمات. على كل حال ولو قلنا المراد بالحرف هي الكلمة، عندك كلمات. إذا الله أكبر كم فيها من حسنة؟ ما شاء الله. ثم الفاتحة، ثم دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين مشكور المغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بماء الثلج والبرد. ثم الفاتحة كان فيها أعظم سورة في القرآن، ما هي؟ هي الفاتحة أعظم سورة في القرآن. ثم السورة، ثم الركوع وما يقال في الركوع، ثم الرفع من الركوع، سبحان الله، حسنات لا حصر لها ولا عاد، وكل حسنة ضربها في عشر كام؟ ما لا حصر له ولا عاد. نعم، هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني يقول: ما معنى البدعة التي جاءت في خطبة الحاجة وكل بدعة ضلالة؟ البدعة هي كل عبادة، لأن البدعة في العبادة، أما في أمور الدنيا ما تكون هناك بدعة، أنتم أعلموا بأمور الدنيا ما دام ما ورد التعبير. الأصل في الحياة البشرية هو الإباحة، إلا ما ورد من الشارع التحريم فهو محرم. الأصل هو كل ما في الأرض جميعا وفعلوا ما شئتم، ما ورد إلا إذا ورد التحريم. أما العبادات فالأصل هو الحظر حتى يرد من الشارع أن نعبد الله به. فيقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. هذه فيه يقول العلماء في العبادة، في العبادة. إذن العبادة التي لم يتعبدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أبدا أن نتعبد الله بها. هذا فيما يتعلق بالبدعة عموما. ثم يقول الأخ: ما الفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية؟ البدعة الحقيقية هي ما اخترع أساسا لم يفعله رسول الله، شيء لم يفعله رسول الله فاخترع، هذه بدعة اسمها حقيقية. والبدعة الإضافية تكون هناك، يعني هناك أصل تشريعي ويضاف عليه شيء ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا الصلاة، الصلاة لا بد أن نصلي صلاة رسول الله، والصلاة التي أمر الله بها أقيموا الصلاة هي الصلاة التي صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك الحج، ينبغي أن ندرس الحج وأن حج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: خذوا عني مناسككم، ما تحج على كيفك، ما تصلي على كيفك، صلي صلاة رسول الله، حج حجة رسول الله. وهكذا الذكر، اذكر كما كان يذكر رسول الله، اقرأ كما كان يقرأ رسول الله، وهكذا التسبيحات. هذه تسمى البدعة إذا أضفت شيئا إليها أو أديتها على كيفية لم يؤديها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسمى البدعة الإضافية. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، تدخل البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية على السواء. ثم يقول الأخ: وهل هناك بدعة حسنة وبدعة مذمومة؟ نعم، هناك بدعة حسنة هي فيما يتعلق بالدنيا، وهناك بدعة مذمومة هو فيما يتعلق بالعبادة. البدعة الحسنة ما كان هناك سيارات ولا طائرات ولا يعني مطار في البيوت ولا خوان ولا هذه الفروش التي عندنا، هذه كلها بدعة. ايش بدعة حسنة؟ لأن تتعلق بالدنيا، هذه يقول العلماء بدعة حسنة. أما فيما يتعلق بالدين فلا بد أن نؤديه كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بصفته رسول، هو بيّن لكم برسالته كيف تعبدونه، كيف تتقربون إلى الله، كيف تؤدون هذا الدين، كيف تكون نسخة إيمانية، نسخة إسلامية، شوفوا في رسول الله ثم يقول ذكرتم البارحة حديث الرجل الذي لم يعمل خيرا قط غير أنه شهد أن لا إله إلا الله الحديث. أيوة. يقول هل أعمال شرط كمال أم شرط صحة؟ بل يقول الحافظ بن حجر في شرح البخاري يقول إن الإيمان ويدعي عليه الإجماع. الحافظ بن حجر في شرح البخاري في باب الإيمان يقول إن الأعمال شرط كمال لا شرط صحة. والدليل يقول الدليل أتى بالأحاديث التي أتينا بها البارحة أحاديث الشفاعة وأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من لم يعمل خيرا قط، لأن هكذا عتقاء الله يخرجهم الله سبحانه وتعالى من النار لم يعملوا خيرا قط، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. وكذلك أيضا يقول ابن حزم في المحلة تحدث في أول الكتاب المحلة ابن حزم تحدث في أول الكتاب عن العقائد، ومن باب من جملة الأبواب التي عقد قال باب من لم يعمل خيرا قط إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله هو من أهل الجنة وإن دخل النار لم يعمل خيرا قط. انظر المحلة تجدونه إن شاء الله. وكذلك أيضا قال هذا الكلام نفسه النووي في شرح مسلم في باب الإيمان. إذن الإجماع على أن الأعمال شرط كمال، شرط كمال بمعنى أن الإيمان لا يكمن إلا بالأعمال، إذا لم تكن هذه الأعمال الإيمان يكون ناقص، قد يدخل صاحبه النار ويبقى مدة ما شاء الله حسب أعماله السيئة وحسب تمرده وحسب انحرافه، قد يحكم عليه قد يحكم الله سبحانه وتعالى عليه في ساحة محكمته سبحانه بسنة أو بسنتين أو 10 سنوات أو 100 سنة أو 1000 سنة أو 1000 سنين ثم تلحقه شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شفاعة الشافعين أو يكون من عتقاء الله عز وجل. نعم. ثم يقول أفتونا مأمورين خاصة أن بعض الناس قد يتكي على الإله. يا إخوان القرآن هو أشرف ما هو موجود في هذه الأرض، أشرف ما عندنا وأكرم ما عندنا في البسيطة، بل أقول القرآن أشرف الكائنات، القرآن أشرف حتى من العرش، عرش الرحمن القرآن أشرف منه، ما في الدنيا شيء يماثل القرآن، أعظم وأقدس وأجل ما عند البشرية الآن هو كتاب ربها. فهذا الكتاب يجب تعظيمه، يجب أن نقدسه وأن نجله وأن نحترمه، وأعظم احترام له هو تفهمه وتدبره والعمل به والالتزام به والدعوة إليه والذب عنه والجهاد في سبيله وتطبيق محكمته في الأرض، إقامة دولته في الأرض، والجهاد في سبيل تحكيمه وتطبيقه، الحكم به والتحاكم إليه، هذا أعظم تقديس لهذا القرآن. ثم هناك قداسة أخرى أننا لا نقرأه في كل مكان، نقرأه في الكنف؟ لا، نقرأه في الأماكن، في الأماكن القذرة، في الشوارع التي فيها قذر ونتن؟ لا. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، لا نقرأه إلا في الأماكن الطيبة الطاهرة. نقرأه في عند الموت عند المقبرة؟ لا أبدا. ما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ القرآن في المقبرة، كان يدفن الميت ويقول عليه الصلاة والسلام بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدفن. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: إن أخاكم هذا قد مات، فاستغفروا له واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. ويدعو عليه الصلاة والسلام ويرفع يده بالدعاء حتى ثم يسأل. هذه كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي نعرف. والله وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.